الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى أحكام الزكاة. أحكام الزكاة، الزكاة بالذال بمعنى الذبح الشرعي للحيوان. قال: باب في أحكام الزكاة. قال: لما كان من شرط حل الحيوان البري أن يكون مزكا الزكاة الشرعية. احنا مر بنا أن الحيوان إما بري أو بحري. البحري لا يشترط فيه زكاة، لأن السمك ميتته حلال لا يحتاج إلى ذبح، وإنما الزكاة لا بد منها في الحيوان البري حتى يحل أكله. فيشترط في حل الحيوان البري، حيوان البر يعني غير البحر، أن يكون مزكا الزكاة الشرعية، وأن ما لم تجري عليه تلك الزكاة يكون ميتة حراما. كان بحث الزكاة ومعرفة ما يلزم لها مهما جدا. فلذلك يعني معرفة أحكام تزكية الحيوان البري مهمة جدا، لأنه إذا أخل بهذه الأحكام يصبح ميتة، والميتة لا يحل أكلها. قال: وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري. ذبح أو نحر. النحر هذا كما سيأتينا يكون في الإبل، بأن تطعن في عنقها كما سيأتي توضيح. فإما بالذبح أو النحر للحيوان المأكول البري، بقطع حلقومه ومريئه، الحلقوم والمريء، أو عقر الممتنع منه. الممتنع، وكذا كله سيأتي توضيحه إن شاء الله، الممتنع اللي هو يعني مثلا بعير ند أو هرب أو كذا، بعير أو بقرة أو كذا، يعني هربت من صاحبها فلم يقدر على إضجاعها وذبحها من عنقها، فهذه تعقر، بمعنى أنها ترمى بما يجرحها ويسيل منها الدم في أي موضع أصابها، يسمى الله ويرميها بسكين ولا بسهم ولا كذا في أي موضع أصابها، إذا أنهر الدم فتصبح حلالا في هذه الحال. فالعقر هذا يكون للممتنع الذي يعني لا يقدر على إضجاعه وذبحه. قال: سميت بذلك أخذا من المعنى اللغوي. هذا تعريف الزكاة الفقهي، طبعا سيأتي توضيحه إن شاء الله من خلال الشرح. وسميت بذلك أخذا من المعنى اللغوي، إذ الزكاة في اللغة إتمام الشيء. تعريف كلمة زكاة في اللغة معناها إتمام الشيء، لأن ذبح الحيوان معناه إتمام زهوقه، معناه إتمام زهوق الحيوان، يعني حتى يتم إماتته بالطريقة الشرعية. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: إلا ما زكيتم. حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى: إلا ما زكيتم، أي أدركتموه وفيه حياة فأتممتم زهوقه. أدركتموه وفيه حياة ثم أتممتم زهوقه، يعني أكملتم عليه بالتزكية. ثم استعمل ذلك في الذبح سواء كان بعد إصابة سابقة أو ابتداء. فقال يعني ان كلمة الزكاة هنا يحاول ان يربط بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، فيقول اللغوي هو اتمام الشيء، والزكاة سميت اتماما، يعني الذبح الشرعي سمي زكاة لانه اتمام للذبح، على اساس ان الحيوان قد يكون اصيب اصابة سابقة لكن لم يتم موته من خلال هذه الاصابة، يعني جرح لكن لم يمت بعد، فالزكاة هي اتمام اماتته. ثم اطلقت الزكاة شرعا على ذبح الحيوان بصفة عامة سواء كان سبق إصابته أو لم يسبق إصابته صار يطلق عليه زكاة. قال: وحكم الزكاة أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بدونها. حكم الزكاة أنها لازمة لا بد منها، ولا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بدونها، لأن غير المزكى يكون ميتة. وقد أجمع أهل العلم على أن الميتة حرام إلا لمضطر. العلماء أجمعوا على أن الميتة حرام، جزاكم الله خير، الميتة حرام إلا للمضطر. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد. إلا السمك والجراد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان اللي هما الإيه؟ السمك والجراد. فالجراد يؤكل ميتا لا يحتاج إلى ذبح، وكذلك السمك لا يحتاج إلى تزكية. قال: إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء. كل ما لا يعيش إلا في الماء فهذا يأخذ حكم السمك. الحيوانات البحرية بصفة عامة كلها تأخذ حكم السمك، طالما هي الحيوانات البحرية بصفة عامة تأخذ حكم السمك طالما أنها لا تعيش إلا في الماء. فيحل بدون زكاة لحل ميتته، لأن ميتته حلال فبالتالي لا يحتاج إلى ذبح. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه، يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا لما سأل الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، معهم ماء قليل عذب، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهم سألوا عن الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم زادهم فائدة، يعني لما علم أنهم يركبون يسافرون في البحر، فإذا يحتاجون إلى معرفة حكم إلى معرفة حكم ميتة البحر، فقال: الحل ميتته، فميتة البحر حلال. بل نرجع إلى الحيوان البري، إذا الزكاة يحتاج إليها في حيوان البر وليس البحر. قال: ويشترط للزكاة أربعة شروط. يشترط للزكاة أربعة شروط. أربعة شروط لابد من توافرها حتى يكون الحيوان يعني مزكا يباح أكله. الشرط الأول: أهلية المزكي. أهلية المزكي بأن يكون عاقلا ذا دين سماوي من المسلمين أو أهل الكتاب. أو شيء أن يكون المزكي أهلا للتزكية، يعني الشرع أباح لنا الأكل من ذبيحته. من هو المؤهل لتزكية الحيوان؟ هو العاقل ذو الدين السماوي، أي إنسان عاقل وله دين سماوي من المسلمين أو أهل الكتاب، يعني أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. أحيانا يسأل مثلا بعض الناس، يقول لك يعني الآن الذابح مثلا يقول إنه يهودي أو يقول إنه نصراني، لكن مثلا أعماله وكذا يعني لا تتوافق مع دين النصارى أو مع دين اليهود أو كذا، أو سلوكه أو شيء من معتقداته أو كذا. فالقصد هنا أنه كما أن المسلم الذي يظهر الإسلام لو كان منافقا في الباطن فإنه في أحكام الدنيا نعامله بحسب ما يظهر، يعني ويأخذ أحكام الدنيا، ومن ضمن أحكام الدنيا اللي هي أكل ذبيحته. فالذي يقول إنه مسلم وظاهره الإسلام نعامله معاملة المسلم ونأكل من ذبيحته حتى لو كان منافقا في البطن. فكذلك الذي يقول إنه يهودي أو إنه نصراني حتى لو كان يعني في باطنه قد يخالف هذه العقائد التي يدعي أو الأديان التي يدعي الانتساب إليها، فأحكام الدنيا تجري على حسب الظاهر. يعني طالما هو يظهر أنه نصراني ولا معلق صليب ولا يعني متسمن بأسماء النصارى وظاهره يعني أنه نصراني، فيأخذ أحكامه في أحكام الدنيا طالما لم يعلن صراحة أنه يعني أنه ارتد عن النصرانية أو ترك النصرانية إلى إلحاد أو ملة أخرى. يعني طالما مصرح، يعني ما في شخص معين يعني تعلم أنه صرح أنه ترك النصرانية إلى دين آخر مثلا من غير أديان الكتابية، فتعامله على حسب الظاهر. يعني قال: فلا يباح ما زكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز. يقول لا يباح ما زكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز. الطفل غير المميز، سن التمييز اللي هو سن 7 سنوات هجرية، 7 سنوات هجرية. 7 سنوات هجرية يعني هتكون أقل من 7 سنوات ميلادية، لأن كل سنة هجرية بتقل عن السنة الميلادية حوالي 11 يوما. يعني 7 في 11 77، يعني بحدود كم شهر كده، شهرين ونص. يعني يعني أقل 7 سنوات هجرية يعني بالسنين الميلادية، يعني أقل من 7 سنين ميلادية بشهرين ونص كده. فهذا سن التمييز، فإذا وصل إلى هذا السن تحل ذبيحته، لكن إذا كان أقل من هذا فلا تحل ذبيحته، لأنه لا يعتبر يعني ذا أهلية للزكاة. فالمجنون والسكران والطفل غير المميز لا تحل ذبيحتهم. قال: لأنه لا يصح من هؤلاء قصد التذكية لعدم العقلية فيهم. قال: ولا يحل ما زكاه كافر وثني. ما زكاه، ما ذبحه كافر وثني، عباد الأصنام أو البقر أو عباد الحيوان زي الهندوس والسيخ والبوذيون ونحوهم، لا يحل ما زكاه كافر وثني أو مجوسي. المجوس اللي هم عباد النار، رغم أن المجوس قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الجزية، في قبول الجزية منهم، قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا في موضوع قبول الجزية منهم، ضريبة سنوية تؤخذ منهم ويسمح لهم بالعيش مع في بلاد المسلمين وكذا. لكن في موضوع الزكاة لا يأخذون أحكام أهل الكتاب، يعني حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب إنما هذا في موضوع الجزية وكذا، وليس في موضوع الذبائح ولا موضوع الزواج بنسائهم أو كذا. يأخذون أحكام الوثنيين في بقية الأحكام عدا الجزية. قال: أو مجوسي أو مرتد. المرتدون أيضا لا تقبل، لا تحل ذبائحهم. لو شخص ارتد عن الدين والعياذ بالله، كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، إما إلى دين آخر أو إلى الإلحاد أو عدم ترك الإسلام، فهذا عياذا بالله لا تحل ذبيحته. قال: أو قبوري ممن ينادون الموتى ويلوذون بالأضرحة ويطلبون من أصحابها المدد، لأن هذا شرك أكبر. المؤلف هنا يقول القبوريون الذين يطوفون بالقبور وينادون الموتى يستغيثون بهم، هؤلاء يعني وإن تسموا بالمسلمين وقالوا إنهم مسلمون، فالمؤلف يقول إنه لا تحل ذبائحهم. الصواب في هذه المسألة في الحقيقة أن هؤلاء يعني من جهة تكفيرهم أو كذا، نكفرهم كفر عين، كفر نوع لا كفر عين. يعني نقول إن عملهم هذا شرك أكبر، نقول إن الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله أنه شرك أكبر وكذا على سبيل العموم، يعني أن عملهم هذا من الشرك. لكن الشخص المعين منهم الصواب أننا يعني لا نحكم بتكفيره إلا إذا أقيمت عليه الحجة، إلا إذا ناقشه يعني من له علم رحمكم الله يستطيع به علم بالشرع وعلم بشبهاته وقدرة على دفع يعني شبهاته وردها، فإذا أقيمت عليه الحجة هنا يكفر بعينه وينطبق عليه ما ذكره المؤلف أنه لا تحل ذبيحته. لكن إذا كان يعني كعوام المسلمين يعني في كثير من في أكثر البلاد العربية يعني عندهم من الجهل ما يجعلهم يقعون في هذه الشركيات وهم لا يعلمون أنها شرك وكذا، ولم يوجد من ينبههم ولا فهؤلاء يعني نفس الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول يعني لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي والذي عند قبة عبد القادر لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. هذا يعني نفس الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رغم أنه يعني من أبرز يعني من دعا إلى يعني إلى إنكار هذه الشركيات وحذر منها وألف كتابه التوحيد، ومع ذلك كان يعذر هؤلاء لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، هؤلاء الذين يعني يذهبون إلى قبر البدوي وقبر الحسين وعبد القادر الجيلاني في العراق وكذا وغيره، فهؤلاء يعني قال لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فقال لا نكفرهم، فكيف نكفر من لم يكفرهم ولم يقاتلهم؟ كان يعني أن بعض الناس يقول أن بعض الناس اتهموه بأنه لا يكفر من لم يكفر إيه من يطوفون بالبدوي أو الحسين أو كذا، فقال إذا كنا لا نكفرهم من أجل جهلهم وعدم من ينبههم، فصحيح عملهم شرك وعملهم كفر وكذا نحكم بهذا على جهة يعني العموم، لكن عندما نأتي إلى أحكام تتعلق بشخص معين منهم، هل نأكل ذبيحته، هل نصلي عليه إذا مات، هل ندفنه في مقابر المسلمين كذا، فهنا يأخذ أحكام المسلمين من أجل جهله وعدم يعني من يعلمه، إلا إذا كان في شخص معين يعني عرف أنه نوقش وأجيب عن شبهاته وعلم وبين له وأصر على ما هو عليه وكذا، هذا يعني أمر آخر. قال لأن هذا شرك أكبر. قالوا أما الكافر الكتابي وهو اليهودي أو النصراني فتحل ذبيحته. قل أما الكافر الكتابي وهو اليهودي أو النصراني فتحل ذبيحته، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون. يعني قالوا المقصود بالطعام هنا الذبائح، لأن طبعا الطعام اللي هو غير الذبائح أي طعام حلال من غير الذبائح هذا يحل من مقدمه أيا كان، يعني الخبز الخبز مثلا واللبن وكذا هذا تأخذه من حتى من الوثني وحتى من أي إنسان كان يحل أن تأكل من خبزه أو تأكل من الطعام الذي ليس ذبيحة يعني أو من نبات زرعه من فاكهته من خضرواته كذا، فهذا من كل إنسان، لكن الطعام الذي فيه خصوصية للمسلم والكتابي اللي هو الذبائح، فأباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب. قالوا هذا بإجماع المسلمين، يعني المسلمون أجمعوا على حل ذبائح أهل الكتاب بنص الآية الكريمة. قال الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم، الإمام البخاري يروي عن ابن عباس قال طعامهم ذبائحهم، يعني طعامهم الذي أحله الله لنا هو ذبائحهم، طبعا غير الذبائح كما ذكرنا من باب أولى من الطعام اللي النبات والخضروات وكذا. قال ومفهوم الآية الكريمة أن الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته، وهذا بالإجماع. مفهوم الآية الكريمة لما أباح الله لنا طعام أهل الكتاب معناه أن غير أهل الكتاب لا يحل لنا طعامهم أي ذبائحهم كما ذكر. والحكمة في إباحة ذبيحة الكافر الكتابي دون غيره من الكفار أن أهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وتحريم الميتات لما جاءت به أنبياؤهم، بخلاف بقية الكفار فإنهم يذبحون للأصنام ويستحلون الميتات. يعني يقولون الحكمة في إباحة ذبائح أهل الكتاب أن الأصل يعني في دينهم أن أنبياءهم جاءوهم بتحريم الميتة وتحريم الذبح لغير الله، فهذا في أصل يعني دينهم. قال الشرط الثاني توفر الآلة. الشرط الثاني من شروط الزكاة الشرعية أو الشرط كان يتعلق بالمزكي، المزكي أن يكون أهلا للتزكية، وذكرنا إيه شروطها. طبعا برضو لا فرق بين أن يكون مزكي رجلا أو امرأة، يعني لا يضر من التزكية تكون من رجل أو امرأة، يعني لا فرق إيه في هذا، في طعام ذبيحة المسلم أو ذبيحة الكتابي، سواء رجل مسلم أو امرأة مسلمة، أو ذبيحة رجل كتابي أو امرأة كتابية. نأتي إلى الشرط الثاني وهو توفر الآلة، يعني ما هي نوعية الآلة التي يباح الذبح بها. قال فتباح الزكاة بكل محدد ينهر الدم بحده، كل محدد اللي هو له حد ينهر به الدم، يسيل به الدم، سواء كان من الحديد أو الحجر أو غير ذلك، يعني أي نوع من أنواع السكاكين أو الأمواس أو كذا، يعني الشيء الذي له حد بحيث يجرح ويسيل الدم، سواء كان مصنوعا من حديد أو من أي معدن آخر أو من حجر أو كذا. ما عدا السن والظفر، ما عدا السن والظفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بهما. فاستعمال الأظفار لواحد يطول ظفره بحيث يعني ظفره يكون حدا يجرح ويجرح به الحيوان ولا بسنه، حتى لو كان يعني السن والظفر رغم أنه محدد ويمكن أن يجرح وكذا، ومع ذلك لا يباح التزكية به، فما زكي بالسن والظفر لا يباح أكله. قال فلا يحل الذبح بهما لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر، متفق عليه، حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل، أي يعني أي آلة تسيل الدم تجرح الحيوان وتسيل دمه فكل إلا السن والظفر، استثناهما النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا تنبيه على عدم التزكية بالعظام، هذا تنبيه على عدم التزكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها، برضو طبعا السن والظفر، سن الإنسان الذي هو متصل به أو أسنان مفصولة عن الإنسان، أو الأظفار برضو سواء حالة اتصالها بالإنسان أو أظفار مثلا ظفر طويل مقصوص أو كذا، لا المقصود يعني الأظفار الحقيقية، يعني لو مفصولة عن الإنسان أو متصلة به لا يستعملها في الذبح. فيقول الإمام القيم رحمه الله أنه يلحق بالسن والظفر يلحق بها العظام، لأنه السن عظم والظفر عظم، فقال معنى هذا أنك لا تستعمل العظام في التزكية. إذا وجدت مثلا عظما قديما، أحيانا بعض العظام يكون مثلا يعني محددا بحيث يمكن الذبح به، قال إما لنجاسة بعضها أو لتنجيسها على مؤمني الجن، العظام إما لنجاسة بعض هذه العظام، أصلا تكون عظام ميتة مثلا فتكون نجسة لا يحل استعمالها من هذا الباب، أو من أجل حتى لو كانت عظام طاهرة فإن استعمالك إياها في الذبح ينجسها على مؤمني الجن، لأن مؤمن الجن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم التقى يعني وفد الجن، الجن أرسلوا وفدا منهم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم يعني رسلي إلى من وراءكم من الجن، النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليه، فسألوه الطعام ولهم والعلف لدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل، وروثوا دواب الإنس علف لدوابكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن روث دواب الإنس يكون علفا لدواب الجن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الاستنجاء بالعظم والروث لهذا السبب، يعني حتى لا ينجسوها يعني على على مؤمن الجن، حتى يتمكن مؤمن الجن من استعمالها. طيب قال وتمام الحديث وسأحدثكم عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كل ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. قال وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم، أي ذلك عظم فلا يحل الذبح به، إذن لذلك يقاس عليه العظام الأخرى أنه لا يذبح بها. وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكاكين الحبشة أنهم يستعملون الأظفار في الذبح، يعني أي فسكين الحبشة فلا يحل الذبح به، فلا يحل الذبح به. طبعا الحبشة في ذلك الوقت كانوا مشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما ينهى عن عادات الأمم المشركة، يعني حتى من أسلم من أهل هذه الأمم يتشبه بالمسلمين لا بعادات قومه الذين كانوا مشركين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بالفرس والتشبه بالروم والتشبه بالحبشة وبغيرهم يعني من الأمم المشركة وباليهود وبالنصارى، فكان يحذر من عاداتهم وطرائقهم وكذا، حتى يكون للمسلمين يعني استقلالهم بنهجهم وعادتهم وسلوكهم وكذا، حتى من أسلم من الفرس والروم والحبشة وغيره يتشبه بعادات المسلمين وكذا. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن الذبح بالسن والظفر، وعلل النهي عن الذبح بالسن قال فإنه عظم، فلذلك أخذ العلماء منه أن العظام أيضا لا تستعمل في الذبح. طيب هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب. يبقى الحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمريء اللي هو مجرى الطعام والشراب، يعني العنق هذا فيه مجريان، مجرى للنفس ومجرى للطعام والشراب. فقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب، وأحد الودجين وهما الوريدان، وقطع واحد من الودجين وهما الوريدان، العرقان كبيران يعني يمران في العنق. فإذا المطلوب هو قطع الحلقوم وقطع المريء وقطع واحد من الودجين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقطع المريء والحلقوم والودجان، والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن أي ثلاثة من الأربعة إذا قطعها فإنه يبيح الذبيحة. عندنا أربعة أشياء اللي هي الحلقوم والمريء والودجان الوريدان، فهذه أربعة أشياء. يعني طبعا أفضل شيء لو قطع الأربعة، قطع الوريدين والحلقوم والمريء، هذا أكمل. لو اكتفى بأحد الودجين يعني وريد واحد مع الحلقوم والمريء برضو هذا يكفي. طب لو اكتفى بأي ثلاثة منهم، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا يجزئ أيضا، أي ثلاثة من الأربعة يبيح سواء كان فيها الحلقوم او لم يكن. يقول حتى لو الثلاثة اللي قطعها ليس فيها الحلقوم، لو قطع بس المريء والودجان يجزئ. فان قطع الودجين ابلغ من قطع الحلقوم وابلغ في انهار الدم. يقول ان قطع الودجين هذا ابلغ في انهار الدم واسالته من قطع الحلقوم. فالخلاصة ان يعني ان ثلاثة من الاربعة يعني المذكورة تجزئ في الذبح، اللي هي الودجان والحلقوم والمريء، اذا قطع ثلاثة منهم اجزأت الذبيح. طيب قال والسنة نحر ابل بان يطعنها بمحدد في لبتها، وهي الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. الوهدة يكون في انحناء كده، الجزء اللي هو المنحني اللي هو بين اصل العنق، يعني بداية العنق، التقاء مكان التقاء العنق مع الصدر، اصل العنق اللي هو مكان التقاء العنق مع الصدر. فالسنة في الابل انها تنحر بان تطعن في لبتها وهي ايه قائمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر الإبل وهي قائمة، يعني لا تضجع كالبقر والغنم، وإنما وهي قائمة يعني تربط، يعني قائمتها يعني تربط رجل من أرجلها وكذا، وتطعن إيه في لبتها، فهذا إيه في الإبل. هذا السنة يعني، لكن لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور يجزئ، يعني لو أن شخصا نحر البقرة بدل من أن يذبحها أو ذبح البعير بدل من أن ينحره جاز. لكن السنة إذا أراد يعني الأفضل والأكمل، فالإبل السنة فيها النحر، وغير الإبل السنة فيه الذبح. قال وذبح غيرها في حلقه. قال والحكمة في تخصيص الزكاة في المحل المذكور. برضو طبعا الإبل هو بيطعنها في لبتها، فالطعن هذا بحيث أن الطعنة هذه يعني تقطع برضو ثلاثة من هذه الأشياء، يعني تقطع يعني المريء والحلقوم والودجان، ثلاثة من هذه الأربعة مع نحرها يعني يجزئ. قال والحكمة في تخصيص الزكاة في المحل المذكور وفي قطع هذه الأشياء خاصة لأجل خروج الدم السيال، لأن هذا المحل مجمع العروق، ولأن ذلك أسرع في زهوق الروح فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان. كل محل الايه المذكور يعني محل النحر في الإبل ومحل الذبح في غيرها، هذا المحل يعني هو ايه مجمع العروق، فجرح هذا المكان وقطعه هذا يجعل الدم ايه يسيل يعني بغزارة وقوة، فيكون أسرع في زهوق روح الحيوان ويكون أطيب للحمه وأخف على الحيوان. والله سبحانه وتعالى هو خلق هذه الحيوانات لينتفع بها الإنسان وليأكلها الإنسان، فهذه يعني الحكمة من خلق هذه الأنعام، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كما قال سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو أرحم الرحمين، يعني هذا الحيوان هو مسخر لهذا يعني وهو مخلوق لهذا، وهذا هو الذي سخر له الحيوان وخلق له الحيوان، والله تعالى أرحم به وأعلم سبحانه وتعالى بأن هذه الطريقة هي الأرحم به في ذبحه وهي الأحسن في ذبحه. أي طرق أخرى يخترعها الناس لإماتة الحيوان وكذا يكون فيها من يعني أولا مخالفة يعني الشرع، ثانيا يكون فيها إيلام للحيوان وإيذاء له يعني، وحتى يعني حتى في قتل يعني الإنسان المحكوم عليه بالقتل مثلا، محكوم عليه بالإعدام أو كذا، أنا قرأت في بعض الأبحاث وكذا، يعني مثلا القتل يقول لك مثلا القتل بالسيف مثلا يزعمون أنه وحشية وأنه مش عارف كذا، طيب لما يقتلون القتيل مثلا بالكرسي الكهربائي في بعض الولايات هنا في أمريكا وفي كذا وفي البلاد الغربية، لما يقتلون القتيل بالكرسي الكهربائي وبالشنق وكذا، فيقولون الكرسي الكهربائي يظل حوالي نصف ساعة على إلى أن يموت، يعني يظل يوصلوا به الكهرباء يعني مرات بعض الناس ظل يمكن لغاية 20 دقيقة ولسه ما مات، فينتظرون لابد يعني نصف ساعة حتى يموت، فيظل يموت نصف ساعة ويزعمون أن هذا هو الرحمة. طيب أيهما أرحم، لما يظل يتعذب نصف ساعة وهو مقيد والكهرباء يعني في تسري في جسده، يقول لك أن هذا أرحم من هو يقتل بالسيف مثلا مثل ما يقتل، ويشنعون على البلاد الإسلامية التي فيها إقامة حدود مثلا باستعمال السيف وكذا، يقول لك وحشية ومش وحشية، مع أن السيف يعني في لمح البصر خلاص يخرج دمه وانتهى القتيل وخرجت روحه بيسر، ومع ذلك يسمون مقاييسهم يعني معكوس. فنفس الشيء في ذبح الحيوان يعني إذا استعمل الكهرباء، كذلك في الشنق يعني كثير من الشنق أيضا يعني يغيب فترة طويلة حتى يعني يشنق ويحصل له آلام شديدة ويحصل كذا. فالقصد أن طريقة الذبح الشرعية كذلك في الحيوان أيضا هي الأرفق وهي الأرحم، طالما شرعها الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت من ناحية الصحية فهي الأسلم والأنفع. يعني الآن مثلا في أمريكا القوانين يعني القوانين تأمرهم بالذبح واستعمال الذبح الشرعي ليس تدينا ولكن من أجل الحفاظ على صحتهم، لأنهم علموا بالتجربة وبالأبحاث أن إراقة الدم فيها يعني نظافة لهذه الذبيحة، وأن الدم هذا يكون حاملا للأمراض والأضرار وكذا. فالقصد أن كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى ففيه يعني الرحمة والإحسان، سواء بالحيوان المذبوح أو بالإنسان الذي يعني يتغذى على هذا الحيوان. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم ذبيحة فأحسنوا الذبحة. فأحسنوا الذبحة يعني اذبحوه ذبحة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني لتكون الشفرة يعني حادة حتى تسرع بذبحه من غير إيلام له، وليرح ذبيحته. قال: وما عجز عن ذبحه في المحل المذكور لعدم التمكن منه كالصيد. طيب الآن الحيوان الذي يعجز عن ذبحه في المحل المذكور أو نحره بالنسبة للإبل في المحل المذكور لعدم التمكن منه كالصيد، مثل الحيوان الذي يصاد في البر وكذا، فيكون بعيدا عن الصياد وغير يعني الصياد غير متمكن من إبجاعه وذبحه. والنعم المتوحشة، الأنعام المتوحشة، أحيانا الإبل والبقر والغنم تكون متوحشة يعني ليست مستأنسة يعني تعيش في البيوت والحظائر، أحيانا تكون متوحشة أو كذا يعني في البرية. والواقعة في بئر ونحوها، أحيانا بعير أو بقرة أو كذا سقطت مثلا في بئر ورأسها في الأسفل مثلا وغير مقدور على يعني إخراج رأسها وذبحها قبل أن تموت أو كذا. قال: تكون زكاته بجرحه في أي موضع من بدنه ويكفي ذلك في زكاته. إذن هذا هو العقر بالنسبة للحيوان غير المقدور عليه، أنه يجرح في أي موضع من بدنه، فإذا جرح في أي موضع من بدنه وسال دمه كان ذلك زكاته وأجزأ ذلك. قال: لحديث رافع رضي الله عنه قال: ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه. ند بعير يعني هرب من صاحبه، فرجل أخذ سهما وضرب البعير بالسهم فحبسه، السهم أصابه فجرح بالسهم ويعني قتل بهذا السهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. حيوان إذا هرب منك البعير ولا البقرة ولا كذا فاصنع بها هكذا، يعني ضربها بالسهم أو بما يشبهه، وإذا جرحت في أي موضع من بدنها فهذا يكون زكاة. الرصاص هنتكلم عن الرصاص بعد شوية. حاضر. يعني بالنسبة للرصاص، الرصاص يعني يأتينا إن شاء الله في الصيد أنه مثل المحدد ينطبق على الرصاص، الرصاص البنادق الصيد والكذا، أن هذا ينطبق عليه ما ينطبق على السكين والسيف والسهم، يأخذ حكمه تماما، فلأنه يجرح ويسيل الدم فهو مثله. قال: وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، ان الحيوان اللي هو يعني الابل والبقر والغنم ونحوها اذا ندت انها تجرح في اي موضع من بدنها، و طالما سال دمها من أي موضع من بدنها يحل أكله. قال وما أصيب من الحيوانات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع سيشرحها بعد قليل إذا أدركت وفيها حياة مستقرة فزكيت حلت. ما أصبته من هذه الحيوانات يعني ما أدركته وفيه حياة مستقرة فزكيت حلت، يعني حيوان انخنق أو ضرب بشيء ثقيل أو سقط من مكان عال أو كذا، إذا أدركته ولا تزال فيه حياة، يعني إصابته هذه لم تمته بالمرة ولكن يعني أصيب إصابات لكن لم يمت بسببها، فإذا أدركته ولا يزال فيه حياة فإذا إيه اذبحه ذبحا شرعيا ويكون ذلك إيه ويكون حلالا، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يبقى إذا خنقت لكن لم تمت بسبب الخنق واستطعت أن تزكيها قبل أن تموت بالخنق فهي حلال، وإذا ضربت بشيء ثقيل لكن لم تمت بسببه واستطعت أن تذبحها قبل أن تموت من أثر الإصابة فإذا إيه تحل في هذه الحالة. إلا ما زكيتم أي إلا ما أدركتم وفيه حياة فزكيتموه فليس بمحرم. قال والمنخنقة هي التي التف على عنقها حبل ونحوه فخنقها، المنخنقة التي التف على عنقها حبل ونحوه فخنقها. والموقوذة هي التي ضربت بشيء ثقيل. والمتردية هي التي تسقط من شيء مرتفع. والنطيحة هي التي نطحها حيوان آخر برأسه. وما أكل السبع أي افترسه الذئب ونحوه. فهذا كله إذا أدركته وفيه حياة فزكيته حل، يعني قد يكون الذئب مثلا هجم على حيوان و جرحه او قطع شيئا من بدنه لكن ايه لا يزال الحيوان فيه حياة وادركته وفيه حياة اذا ايه اذبحه وكله. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الزكاة المجزية في هذه الانواع قال متى ذبح فخرج الدم الاحمر الذي يخرج من المزكى في العادة ليس هو دم الميتة فإنه يحل أكله ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح. انتهى. يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا يتكلم عن صورة أحيانا اللي هي لحيوان أغمي عليه، يعني أصيب انخنق أو وقذ أو افترس أو سبع أو تردى من مكان عالي بحيث صار مثلا إيه مغمى عليه ولم يمت لكنه لا يتحرك بيده او رجله ولا تطرف عينه وذنبه مثلا لا يتحرك فهو في حالة اغماء بس لكن ايه لا يزال فيه حياة لم يمت بعد، فاذا ادركته حتى لو كان لا يتحرك ولا تطرف عينه ولا يحرك ذنبه طالما اذا ذبح سال منه الدم الايه الاحمر الذي يكون في الذبيحة الحية، يعني هو نستدل بالإيه؟ بالدم الأحمر الذي يكون في الذبيحة الحية وليس الدم الذي يكون في الميتة، الميتة يكون دمها يتجلط ويتغير لونه ويتغير ريحه، فطالما أدركتها يعني ولا يزال فيها الدم الذي يدل على حياتها حتى لو كانت يعني لا تتحرك بسبب الإصابة وزكيتها يحل أكلها. قال الشرط الرابع أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله. الشرط الرابع من شروط حل الذبيحة أن الذابح عندما يحرك يده بالذبح أن يقول بسم الله، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح فأثر خبسا في الحيوان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سما. فدلت الآية على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما، وإن كان الذابح مسلما. انتهى كلامه. طبعا هنا في موضوع اشتراط التسمية على الذبيحة فيها اختلاف بين الفقهاء، هناك اختلاف بين الفقهاء في موضوع اشتراط التسمية على الذبيحة. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن التسمية سنة وليست واجبة، وأنها لو تركت عمدا أو سهوا، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا وترك الذبيحة عمدا أو سهوا، فإنها حلال عند الإمام الشافعي رحمه الله. ويرى أن الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني يقول معنى مما ذكر عليه اسم غير الله، لأن الفسق قال وإنه لفسق، يعني ما ذبح لغير الله. فيقول طالما أن الذابح سواء كان مسلما أو كتابيا لم يقل هذه الذبيحة للولي الفلاني، إذا ذبحها لغير الله طبعا لا تحل، لكن إذا لم يسمي عليها اسم الله ولا اسم غيره فتكون الذبيحة حلالا، وأن التسمية إنما هي سنة وليست يعني بواجبة، ولا يؤثر تركها في مسألة حل الذبيحة. هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه يقول إن يقولون يعني إن التسمية تجب في حالة الذكر وتسقط عند النسيان، يعني لا يحل تركها عمدا، لكن إذا تركت نسيانا أو كذا فالذبيحة حلال، طالما يعني لم يتعمد ترك التسمية فالذبيحة حلال. وكذلك يعني بالنسبة لأهل الكتاب، يعني قالوا بالنسبة لأهل الكتاب يعني طالما لم يعني يذكر اسم غير الله على الذبيحة، لم يقل هذه الذبيحة للمسيح ولا لكذا، فالكتابي حتى لو لم يذكر اسم الله يعني سم الله أنت وقل. يعني الصواب في هذه المسألة في الحقيقة أنه يعني إذا كان الإنسان يذبح طبعا فنقول يعني هو مأمور بالتسمية وعليه أن يسمي وكذا إذا كان مسلما، بالنسبة للكتابي فهو غير مكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذبائح أهل الكتاب فقال سموا الله أنتم وكلوا، قالوا يعني نجد ذبائح أهل الكتاب لا ندري أسموا الله عليها أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا. فالإنسان إذا وجد يعني ذبيحة لأهل الكتاب، طالما يعني مثلا في هذه البلاد يعني عادة أهل الكتاب لا يذكرون شيئا، يعني لا يذكرون اسم الله ولا يذكرون اسم غيره، فأنت سم الله وكل من هذه الذبيحة وهي يعني حلال بإذن الله تعالى. وكذلك المسلم إذا يعني نسي التسمية فالذبيحة حلال بإذن الله تعالى، تسمي الله وتأكل وتكون حلالا بإذن الله. قال ويسن مع التسمية التكبير، يسن مع التسمية التكبير، يعني تقول بسم الله والله أكبر، فتسمي الله وتكبر وأنت تسبح، تقول بسم الله والله أكبر وتكبر. قال وللزكاة آداب، فيكره أن يذبح بآلة كالة، آلة كالة يعني غير حادة، لقوله صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال ويكره أن يحدها والحيوان يبصره، من آداب الذبيحة من آداب التزكية أنه يكره أن يحد الآلة والحيوان يبصره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، رواه أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، رواه أحمد. قال ويكره أن يوجه الحيوان إلى غير القبلة، يعني السنة توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح، فهذا من السنن، ويكره أن يوجهه إلى غير القبلة. لكن لو وجهه إلى غير القبلة هذه إيه؟ من الأداب المسنونة يعني، التي لا تؤثر في حل الذبح. قال: ويكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. يكره أن يكسر عنقه أو يسلخه، أن يبدأ في السلخ قبل أن يبرد الإيه؟ اللحم، يعني يتركه حتى يعني يسكن تماما ثم يبدأ في السلخ أو إيه أو فصل العنق. السلخ اللي هو فصل الجلد عن الذبيحة، يعني يبرد يعني بحدود 10 دقائق إلى ربع ساعة كده، هذا القصد يعني يكتمل إيه يكتمل آه. لكن طبعا هذا هذا القصد يعني، قصد بحدود يعني 10 دقائق كده يعني بعد الذبح يتركه 10 دقائق كده ثم يبدأ في سلخه أو كسر عنقه، هذا الأفضل يعني من الأداب المستحبة يعني. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني الإبل تنحر وهي قائمة على 3 قوائم، والقائمة الرابعة اللي هي اليد اليسرى اللي هي الأمامية، اليد اللي هي الأمامية يعني لها طبعا لها 4 قوائم، يعني قائمتان أماميتان بمثابة اليدين، فيدها اليسرى يعني تثنى هكذا، يعني تثنى يدها اليسرى وتعقل، يعني تربط برباط يعني من عند مرفق ركبتها اللي هي اللي في اليد اليسرى، من يدها اليسرى تثنى هكذا ويربط واحدة منها في يعني تضم من عند مرفقها كذا تثنى وتربط، بحيث يعني يختل توازنها بسهولة، يعني بحيث مجرد ما تنحر فايه يختل توازنها وتسقط يعني بيسر. وذبح البقر والغنم مضطجعة على جانبها الأيسر. البقر والغنم يسن أنها إيه تضجع على جانبها الأيسر وتوجه إلى القبلة وتضجع على جانبها الأيسر. قال: والله أعلم. فهذه أحكام الإيه الزكاة. بقي أحكام الصيد لها علاقة يعني بالزكاة، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله، ما يتعلق بالصيد و يعني وما له من الأحكام إن شاء الله. نعم. نعم. لو أخونا يسأل يقول: لو أن ذابحا كتابيا وتعمد أن يذكر اسم عيسى أو مريم عليهما السلام أو اسم غير الله، فإذا ذكر اسم غير الله لا يأكل منها، لا تأكل منها حتى لو كتابي، لا تحل في هذه الحالة إذا علمت أنه ذكر اسم غير الله. بالنسبة لضرب البقر بالرصاص وكذا هذا يكون للتخدير فقط، يعني لا يموت بسببه، يعني هم الحيوانات الكبيرة اللي مثل البقر وكذا يضربونها بالرصاص يعني من أجل يعني حتى يسهل ذبحه يعني، لكن ضربة صغيرة لا تميته يعني في العادة، ثم يدرك وفيه حياة ويذبح يعني، فلهذا إذا كان كذلك فيحل إن شاء الله. نعم. حوادث السير على الحيوانات. حوادث السير في الحيوانات نعم تعتبر مثل الموقوذة، من الذبح لابد له من نية، يعني نية الزكاة، فالحيوان الذي أصيب في حادث هذا لا يحل أكله إلا إذا أدركته حيا فزكيته، لكن مجرد اصطدام السيارة به هذا يعتبر موقوذة، يعني اصطدام السيارة به زي اصطدام شيء ثقيل، كأنه سقط عليه حجر كأنه كذا، فهذا لا يحل أكله إلا إذا أدركته وفيه حياة فتمكنت من ذبحه قبل أن يموت فيحل في هذه الحالة. نعم، الحيوان الذي يعني يعيش أحيانا في البر وأحيانا في البحر، فقالوا يعني هناك طبعا برضو فيه مذاهب وكذا، لكن الأرجح أنه يأخذ حكم الغالب، يعني إذا كان غالب حياته في البحر فهو حيوان بحري، أحيانا بعض الحيوانات البحرية فربما تخرج إلى البر أحيانا قليلة وترجع إلى الماء، بس إذا كان غالب حياته في الماء يعني خروجه إلى البر هو الشيء العارض فيأخذ حكم حيوان البحر أنه يحل أكله بغير زكاة. أما إذا كان يعني حياته الأصلية في البر ونزوله إلى البحر يعني عارض يأخذ حكم حيوان البر يعني. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.